بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصلاة من جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الخالدي بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 22. أخذنا في درسنا الماضي باب ما جاء في فضل الجماعة، وذكرنا ما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الرجل وحده 27 درجة. ثم أورد أبو عيسى الترمذي رحمه الله ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده 25 جزءا. هذان الحديثان يدلان على ماذا؟ هاي صيعري، سأركز عليك يا صيعري، انه قال لي هناك عند الباب، قال لي الصيعري، قال لم يعني انظر في الكتاب ولكن قد حفظت الدرس. الان هذا السؤال الاول، ها ما يقوله علي صحيح؟ ايش قال علي؟ لا اللي لا ايش قال علي؟ هاي علي، دليلا على ماذا؟ يدلان على ماذا؟ احسنت، المفاضله بين صلاه الفذ وصلاه الجماعه. وصلاه الجماعه تفضل على صلاة الرجل وحده 27 درجة. ذكرنا في درسنا الماضي مسلكين، المسلك الأول جمع. الجمع. المسلك الثاني ترجيح. ترجيح. وذكرنا تحت المسلك الأول الجمع كم جواب؟ 12 جواب. لا 12 جواب. وأما تحت المسلك الثاني واحد. ها؟ واحد. واحد كيف؟ ها؟ أحسنت. ذكرنا يعني قولين لأهل العلم رحمهم الله. قول الأول رجحوا حديث إيش؟ 25. لما؟ بكثرة رواتها. وهذا يشير له قول الترمذي هنا أين؟ عامة من روى. أحسنتم. قال: وعامة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قالوا 25 إلا ابن عمر قال فإنه قال 27. وأما الذين قالوا بالقول الثاني قالوا بترجيح 27 زيادة من حافظ عدل. أحسنتم. طيب لن نذكر ولن نطيل الكلام في الأجوبة الجمع، لكن ذكرنا أمرا ذكرها أخونا من سألتكم البارحة. الاحتمالات هذه كما قال ابن الملقن، أحسنت، كما قال ابن الملقن، هذه كلها احتمالات. وقال شيخنا النجمي ماذا؟ أحسنت. فهذا كله، لكن ذكرنا أمرا حتى وإن قلنا أن كل احتمالات، نريد شخصا واحدا دون جواب جماعي، شخصا واحدا. أصبر صيعري، ها؟ لا أريد يعني جوابا أدق عمر، يعني هذا ننتج منها أن 27 وما ذكر 27 25 من جهة الأفضلية، حتى وإن لم نقل بهذه الاحتمالات، لكن نقول أنها المنبغي على العبد أن يحرص على الصلاة وعلى التبكير إليها وعلى القيام بأركانها وواجباتها، رجاء أن يدخل في السبع والعشرين. ثم انتقلنا إلى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه. هذا الحديث رواه أصحاب الكتب الستة وهو في الصحيحين، وذكرنا رواية الصحيحين لأن الترمذي رحمه الله هنا ذكر بعض الحديث، وإلا في أوله: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، إلى آخر الحديث. في قوله أثقل الصلاة دري على ماذا؟ على أن الصلوات كلها ثقيلة. أحسنتم. قال لأتوهما، ما معنى لأتوهما؟ في محل. أحسنت. أتوا المحل الذي يصليان فيه جماعة، وهو المسجد. ولو حبوا أي زحفا. وذكرنا رواية عند عن أبي شيبة من حديث أبي الدرداء ما هي؟ اصبر صيعني ها أحس ولو حبوا على المرافق والركب فأحرق بالتشديد مبالغ في تحريقه المبالغة في تحريقه. ثم ذكرنا اختلاف أهل العلم رحمهم الله في صلاة الجماعة وذكرنا كم قول؟ ثلاثة أقوال. أحسنت عماد، كم قول؟ اذكرهما. لا هذه لا هذه في الصحة في الشرط. لا ذكرنا أن العلماء رحمهم الله اختلفوا من جهة يعني جملة إلى كم قول؟ ها على ثلاثة أقوال. القول الأول القول بأنه فرض عين، والذين قالوا أنه فرض عين اختلفوا إلى كم قول؟ إلى قولين، منهم من قال شرط منهم من قال فرض عين دون شرط. القول الثاني فرض كفاية. القول الثالث استحباب، أنه سنة، هو قول مالك قول أبي حنيفة. الذين قالوا بالوجوب إنما نظروا إلى هذه الأحاديث. لقد هممت أن آمر فتيتي أن يجمعوا حزم الحطب ثم آمر بالصلاة فتقام ثم أحرق على أقوام لا يشهدون الصلاة. الذين قالوا بالسنية أجابوا بأجوبة، وهو درس اليوم. الجواب الأول أنها لو كانت شرطا أي صلاة الجماعة، أو فرضا أي صلاة الجماعة، لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عند التوعد. أجاب الذين قالوا بالفرضية بأن هذا الجواب ليس بسديد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دل في غير ما حديث على وجوب حضور الجماعة، هو كاف في البيان. ومن ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. هذا واضح في حضور الجماعة، وإن كان بعض الناس قد صرف ظاهر هذا الحديث بقوله أن المقصود بعدم الإجابة هنا أي عدم الصلاة. هذا ليس بصحيح، يعني المقصود من سمع النداء فلم يجب أي أنه لم يجب القيام بالصلاة، هذا ليس بصحيح، إنما ظاهر لأنه علق ذلك بالنداء. الجواب الثاني الذين قالوا بالسنية أننا نقول إن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا الذي تستدلون به على الوجوب نستدل به نحن على عدم الوجوب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بالتوجه إلى المتخلفين وترك الجماعة، فلو كانت الجماعة فرضا لما تركها. رد الذين قالوا بالوجوب أن تركه صلى الله عليه وسلم لها حال التحريق لا يستلزم الترك مطلقا لإمكان أن يفعلها في جماعة أخرى قبل التحريق أو بعده. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترك الجماعة هنا لتحصيل مصلحة ودرء مفسدة، وتحصيل هذه المصلحة في حمل الناس على صلاة الجماعة. لذلك أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث فائدة في أن المحتسب له أن يترك جماعة المسجد لحمل الناس على حضور الجماعة. الجواب الثالث الذي أجابوا به الذين قالوا بالسنية ما قاله الباجي المالكي وغيره أن الخبر ورد مورد الزجري وحقيقته غير مرادة، وأنا ذكرت هذه الأجوبة وهذه الردود لكون الكلام كثير في حكم صلاة الجماعة، فأردت لأن حتى بعض الناس قد ألف في ذلك للمعاصرين، ألف في أن صلاة الجماعة ليست فرض عين، وكان جل ما ذكره في كتابه إنما في رد كلام الظاهرية الذين قالوا بالشرطية الذين قالوا بالشرط. والمبحث ليس المبحث في كلام الظاهرية، إنما المبحث في كلام ماذا؟ الذين قالوا بفرض عين ليست ماذا؟ شرط. ليس الشرطة. هذا من يعني من المعاصرين، وألف في ذلك كتابا أو جعلها ضمن كتاب. الجواب الثالث كما ذكرنا، قال الباجي وغيره إن الخبر ورد مورد الزجري وحقيقته غير مرادة، وإنما المراد المبالغة، ويرشد إلى ذلك يعني يقوي ذلك وعيده صلى الله عليه وسلم بعقوبة لا يعاقب بها إلا الكفار، ألا وهي التحريق، وقد انعقد الإجماع على منع عقوبة المسلمين بذلك. أجيب على هذا الجواب بأن ذلك وقع قبل تحريم التعذيب بالنار، وكان قبل ذلك جائزا. ولو قلنا أن هذا التوعد فرضا وقع بعد التحريم لكان مخصصا له، فيجوز التحريق في عقوبة تارك الصلاة، فيجوز التحريق في عقوبة تارك الصلاة. واضح الجواب هذا؟ الجواب الرابع الذين أجابوا به الذين قالوا بالسنية في تركه صلى الله عليه وسلم بتحريقهم بعد التهديد، دل ذلك على عدم وجوب صلاة الجماعة، إذ لو كانت واجبة لما عفى عنهم. رد هذا الجواب بقولهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهم إلا بما يجوز له فعله لو فعله، والترك لا يدل على عدم الوجوب لاحتمال أن يكون انزجروا بذلك. كذلك قد جاءت رواية عند أحمد في المسند من أن المانع للنبي صلى الله عليه وسلم من التحريق هو ما في البيوت من النساء والذرية، كما جاء عند أحمد لولا ما في البيوت من النساء والذرية أقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار. ولكن هذه الرواية ضعيفة، هي تصلح لاحتجاج لنا ولكنها رواية ضعيفة، فنبقى على الجواب الأول أن الترك لا يدل على عدم الوجوب لاحتمال أن يكون انزجروا بذلك. الجواب الخامس الذين أجابوا به الذين قالوا بالسنية أن التهديد هنا بالتحريق لقوم تركوا الصلاة بالكلية لا مجرد الجماعة، وهذا الجواب كسابق الأجوبة الماضية جواب ضعيف، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشهدون الصلاة، بمعنى لا يحضرون، وليس أنهم لا يصلون، لم يقل على أقوام لا يصلون، وإنما قال على أقوام لا يشهدون الصلاة. وفي رواية لأحمد عن أبي هريرة العشاء في الجمع أي في الجماعة، وجاء كذلك عند ابن ماجه من حيث أسامة رضي الله تعالى عنه لينتهين رجال عن تركهم الجماعات أو لأحرقن بيوتهم. فهذه الروايات كلها تدل على أن ليس المقصود هو أنهم تركوا الصلاة ماذا بالكلية، وإنما المقصود أنهم تركوا الجماعة. الجواب السادس أن الحديث ورد في الحث على مخالفة أهل النفاق والتحذير من التشبه بهم لا لخصوص ترك الجماعة. كذلك أجابوا جوابا سابعا أن الحديث ورد في حق المنافقين. فالجواب السادس أنه ورد في مخالفة أهل النفاق، والجواب السابع أن الحديث ورد في حق المنافقين، ولكن هذين الجوابين فيهما ضعف. قال أهل العلم لاستبعاد الاعتناء بتأديب بتأديب المنافقين على تركهم الجماعة مع العلم بأنهم لا صلاة لهم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان معرضا عنهم وعن عقوبتهم مع علمه بطويتهم، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فهذا التحريق ليس لنفاقهم، هذا التحريق ليس لنفاقهم، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك منهم. الذي يظهر والعلم عند الله أن الحديث ورد أن ذلك من فعل من فيه صفة من صفات المنافقين. ذلك قال في الحديث في أوله: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمره. فالذي تخلف عن الصلاة فيه صفة من صفات المنافقين. وليس المقصود بالنفاق هنا النفاق نفاق الكفر، وإنما المقصود بالنفاق هنا النفاق نفاق المعصية، لأن المنافقين نفاقا أكبر أو نفاق الكفري هم يصلون مع الجماعة ولكن يبطنون الكفرة. كذلك الذين هم منافقون نفاقا أكبر أو كفريا هم لا يصلون في بيوتهم، لا يصلون في بيوتهم، لأنهم هم أصلا يبطنون ماذا؟ الكفرة. وليس عندهم حاجة من كان يبطن الكفرة أن يصلي أين؟ في بيته. إنما المقصود بهذا من كان فيه صفة من صفات المنافقين وهي النفاق الأصغر. ذلك قال: أن يجب ثم آمر بالصلاة فتقام ثم أحرك على أقوام لا يشهدون الجماعة، لا يشهدون الجماعة. لذلك قال عبد الله بن مسعود كما سبق معنا: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. كذلك أجابوا جوابا ثامنا الذين قالوا بالسنية أن المراد بالصلاة هنا الجمعة لا باقي الصلوات، ولكن هذا ليس بصحيح، فإنه جاءت الأحاديث مصرحة بصلاة العشاء والفجر، بصلاة العشاء والفجر. كذلك كما جاء عند ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور بإسناد صحيح عن عمير بن أنس قال: حدثني عمومتي من الأنصار قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شهدهما منافق، يعني الفجر والعشاء، ما شهدهما منافق، يعني الفجر والعشاء. فالمراد بأنها صلاة الجمعة ليس بصحيح. طب لو قال قائل: قد جاء عند مسلم من حديث ابن مسعود أنها الجمعة، قلنا الجواب: احتمال تعدد الواقعة، احتمال تعدد الواقعة، كما أشار إلى ذلك النووي رحمه الله والمحب الطبري. الصحيح والعلم عند الله أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، ومن صلى لوحده من غير عذر فصلاته صحيحة ولكنه آثم، ولكنه آثم. هذه الأجوبة مهمة أن يتفهمها الطالب، لأن كثيرا ممن يعني يستدل بالوجوب إنما يستدل بحديث أبي هريرة هذا، والذين يقولوا بالوجوب يعني من الذين يقولوا بعدم الوجوب يعني من الأمور التي ينشطون في الرد على الاستدلال بها هو حديث أبي هريرة هذا، وإلا حديث المفاضلة عند يعني يصلح أن يكون لمن يصلح أن يكون في استدلال الذين لا يرى الذين لا يقول بالوجوب. هذا الحديث الذي معنا الذي هو حديث أبي هريرة فيه عظم إثم المتخلف عن صلاة الجماعة من غير عذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحرق عليهم بيوتهم، وهذا يدل كذلك على أن التخلف عن الجماعة كبيرة من كبائر الذنوب، أن التخلف عن الجماعة من غير عذر كبيرة من كبائر الذنوب، ذلك لأنه قد رتب عليه على ذلك عقوبة، فمن تخلف عن الصلاة من غير عذر فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، والواجب عليه أن يتوب والواجب عليه أن يتوب، لأن القول الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم أن الكبائر لا بد لها من توبة، أن الكبائر لا بد لها من توبة، وحكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك، بل قال بعض أهل العلم إن ذلك هو معتقد أهل السنة أن الكبائر لا بد لها من توبة، لكن الصحيح أن الخلاف قد وقع بين أهل السنة رحمهم الله. كذلك في الحديث جواز العقوبة بإتلاف المال على الصحيح، جواز العقوبة بإتلاف المال على الصحيح، ولا وقع الخلاف بين أهل العلم في جواز العقوبة بإتلاف المال، لكن الصحيح هو جواز العقوبة بإتلاف المال، لأنه قال ثم أحرق على أقوام، ثم أحرق على أقوام. كذلك في الحديث جواز التحريق لمن عظم ذنبه، كما حرق أبو بكر رضي الله تعالى عنه خليفة الراشد الفجاء السلمي، وحرق خالد بن الوليد بعض المرتدين. هذه الفائدة قد ذكرها بعض أهل العلم، ولكن هذه الفائدة محل تأمل، فالكلام عند أهل العلم طويل في جواز التعذيب والتحريق والمعاقبة بذلك. وقد تكلم الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم عن هذه المسألة بشيء من البسط عند شرحه لحديث أبي يعلى شداد بن أوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، رواه مسلم. الحافظ ابن رجب رحمه الله تكلم عن مسألة التحريق والتعذيب بالتحريق، والراجح والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو عدم الجواز، هو عدم الجواز أن يحرق بالنار، وذلك كما جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في التحريق بالنار ثم نهى عن ذلك، كما جاء ذلك من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أرضاه، قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش، وأمر بتحريقهما بالنار، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد الخروج إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، ثم أمر بقتلهما فقط. كذلك ما جاء عن ابن عباس لا تعذبوا بعذاب الله، جاء مرفوعا عن ابن عباس لا تعذبوا بعذاب الله. كذلك ما جاء عند أحمد وعند أبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمررنا بقرية نمل قد أحرقت، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه لا ينبغي لبشر أن يعذب بعذاب الله عز وجل. فهذه الأحاديث كلها تدل على أن الصحيح هو عدم ماذا؟ العذاب بالتحريق. لكن ما الجواب على فعل أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع الفجاءة؟ الفجاءة قصته أنه استأذن من أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يوم الردة أن يأخذ سلاحا ليقاتل، فقتل المسلمين والمرتدين. فبلغ ذلك أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فأمر بتحريقه. وقد روى هذا الأثر صاحب فتوح البلدان متوفي في القرن الثالث، ولكن بالبحث في إسناد هذا الأثر نجد أن هذا الأثر منقطع. لذلك قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم وروي عن أبي بكر أنه حرق الفجاءة بالنار، وقوله روي بصيغة ماذا؟ تمريض. فما جاء عن أبي بكر لا يصح، كذلك ما جاء عن خالد رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيه مقال أيضا. وقد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه أنكر على خالد وقال لأبي بكر رضي الله عنه: بعثت رجلا يقتل المسلمين ويعذب بالنار. فالصحيح أنه لا يعذب بالنار إلا الله سبحانه وتعالى، كما جاء ذلك عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، كذلك ما جاء من إنكار ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه على علي رضي الله عنه لما حرق من حرق من المخالفين. فهذا البحث نستفيد منه الرد على بعض أهل البدع والأهواء الذين يجعلون ذلك شعارا لهم، ألا وهم داعش، من جهة تحريق الأسرى، أو أنهم يعني يشعلون النار في الأسرى ويستدلون بهذه الأمور وأن هذا من الدين. بل إن أهل العلم رحمهم الله على الصواب والصحيح أنهم قد خالفوا في ذلك، والأدلة في ذلك واضحة، عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. الروافض كعادتهم البغيضة، وهم أهل أهواء واتباع للأهواء، طعنوا في أبي بكر رضي الله تعالى عنهم وأرضاه لأنه حرق الفجاءة على ثبوت الإسناد. فرد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذلك، فقال كما جاء في المنهاج، أعني منهاج السنة، قال رحمه الله: قال الرافضي: وأحرق الفجاءة السلمي بالنار، يعني من أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحراق بالنار، أجاب شيخ الإسلام ورد على هذا الرافض الخبيث. قال شيخ الإسلام: الجواب أن الإحراق بالنار عن علي أشهر، وهذا من ذكاء رحمه الله في الرد على المخالفين. قال: أن الإحراق بالنار عن علي أشهر وأظهر منه عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وأنه قد ثبت في الصحيح أن عليا أتي بقوم زنادقة من غلاة الشيعة فحرقهم بالنار، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم بالنار لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعذب بعذاب الله ولضربت أعناقهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فبلغ ذلك عليا فقال: ويح ابن أم الفضل ما أسقطه على الهنات، يقصد ماذا؟ يقصد ابن عباس. قال: ويح ابن أم الفضل ما أسقطه على الهنات. ويح تأتي في ماذا؟ رحمة، في الرحمة والإشفاق، رحمة والإشفاق. وويل في العذاب، وويل في العذاب. قال: ويح ابن أم الفضل ما أسقطه على الهنات. فكأن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه اعترف أنها ماذا؟ أنها هنة، هنة. فعلي حرق جماعة بالنار، يعني مخالفة. فعلي حرق جماعة بالنار، فإن كان ما فعله أبو بكر منكرا ففعل علي أنكر ماذا منه، وإن كان فعل علي مما لا ينكر مثله على الأئمة فأبو بكر أولى ألا ينكر عليه. انتهى من منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل. كذلك مما يؤخذ من الحديث جواز العقاب لمن اعتاد التخلف عن صلاة الجماعة من غير عذر، لمن اعتاد التخلف عن صلاة الجماعة من غير عذر. لذلك عندنا في بلادنا أن المتخلف عن صلاة الجماعة في المحلات أو في الأماكن العامة أو في الأماكن يعني كالحدائق وغيرها، واعتاد ذلك، أنه للمرة الثالثة يحول على المحكمة الشرعية، ليرى فيه الحاكم الشرعي ما يكون فيه عقوبة له أو يرى عذره. فهذه المسائل المتعلقة بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. لكن إشكال الإخوان تصوره اليوم الإخوة أغلقوا الأبواب دوننا، يعني من الحفظ سهل، لكن هناك نقولات أحب دائما في الدرس أن أنقلها. قص على بدر أصلح الله الأمور، جاء ليتنا قلنا مليار كوزعنا عليكم. جزاك الله، تعبناك اليوم خبس عندنا درس قبل سنة كمان. لا أحسنت. نعم، العوام يقولون إذا جاء شيء قبل هذا قل لعلنا ليتنا قلنا كذا كذا مما يتمناه هو. نعم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يعلى بن عطاء قال: حدثنا جابر بن يزيد بن الأسود العامري عن أبيه أنه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف. قال: فلما قضى صلاته وانحرف إذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه، فقال: علي بهما. فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال: يا رسول الله، إنا كنا قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما قال: فلا تفعلا، وقف. حسن الله عليكم. قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة. قال رحمه الله: قال: وفي الباب عن محجن الديلي ويزيد بن عامر. قال أبو عيسى رحمه الله: حديث يزيد بن الأسود حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قالوا: إذا صلى الرجل وحده ثم أدرك الجماعة فإنه يعيد الصلوات كلها في الجماعة. وإذا صلى الرجل المغرب وحده ثم أدرك الجماعة قالوا: فإنه يصليها معهم ويشفع بركعة، والتي صلى وحده هي المكتوبة عندهم. ثم ذكر الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله عز وجل باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة، وذكر تحت هذا الحديث ما جاء عن الأسود رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجتها الحديث. وقد بوب أبو داود رحمه الله بقوله: باب في من صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم. باب في من صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم. وبوب النسائي رحمه الله بقوله: باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده. وبوب الترمذي كما هو معنا هنا باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة. فيفهم من تراجم من خرج هذا الحديث هم أصحاب السنن إلا ابن ماجه أبو داود والنسائي والترمذي أن هذين الرجلين قد صلى كل واحد منهما لوحده، قد صلى كل واحد منهما لوحده، لأن الترمذي قال: باب ما جاء في الرجل يصلي وحده، وقال النسائي: إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده، وقال أبو داود: باب في من صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم. ففي كل التبويبات يصلي وحده، مع أن ظاهر الحديث فيما يظهر والعلم عند الله أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذين الرجلين قال: إنا كنا قد صلينا في رحالنا. لذلك بعض أهل العلم قال: يحتمل من هذه اللفظة ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون كل واحد منهما صلى وحده كما جاء في تبويبات الأئمة في تبويب أبي داود والترمذي والنسائي. الاحتمال الثاني أنهما صليا مع بعضهما البعض. الاحتمال الثالث أنهما صليا في جماعة مع من كان معهما في الخيام، لأنه كما هو معلوم أنه في الحج وفي أيام منى ينزلون في منى متفرقين في خيام، ويصلوا الناس جماعات كثيرة وكل مجموعة يصلون مع بعض. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس ويؤم الناس في مسجد الخيف. فهذه الاحتمالات كلها نقول أن هذا الحديث يفيد أن الإنسان إذا صلى وحده أو صلى مع جماعة ثم جاء وأدرك الجماعة في المسجد فإنه يصلي معهم ولا يجلس في المسجد والناس يصلون. يعني إنسان صلى في مسجد ثم لما جاء إلى هذا المسجد والناس ماذا؟ يصلون، فجلس في خارج المسجد أو في مكان داخل المسجد في آخره. نقول الواجب عليه أن يصلي ماذا؟ أن يصلي مع الجماعة. وإلا بعض أهل العلم قال يسن، ولكن فيما يظهر في قوله فصليا إذا أتيتم مسجد جماعة فصليا معهم، هذا أمر والأمر يدل على الوجوب. وإلا بعض أهل العلم ومنهم شيخنا الشيخ العباد يرى أن ذلك على السنية والاستحباب، لكن الصحيح والعلم عند الله الخارج شغال الخارجي بدر، ولكن الصحيح والعلم عند الله أن ذلك على الوجوب. قال أهل العلم لأن هذه الهيئة هيئة مستنكرة، ومن يفعل هذه الهيئة يساء به الظن. ذلك جاء في حديث محجن الديلي لما تخلف قال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسلم أنت؟ أمسلم أنت؟ وجاء في بعض روايات هذا الحديث أمسلمان أنتما؟ لذا أخذ بعض أهل العلم من هذه الرواية أمسلم أنت؟ أمسلمان أنتما؟ على أن تارك الصلاة كافر، على أن تارك الصلاة كافر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمسلم أنت؟ فهذا دليل على أن الذي لا يصلي ليس بمسلم. أخذ بعض أهل العلم من هذه الروايات على أن الذي لا يصلي ليس مسلما وأنه كافر، هو قول الذين قالوا بالتفسيق، هو قول الجمهور. قال إنا صلينا في رحالنا، المقصود بالرحل هنا المنزل، المقصود بالرحل هنا المنزل. يدل على ذلك رواية أبي داود، ودل على ذلك تبويب أبي داود أنه قال في باب في من صلى في منزله. قال الأسود رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال يزيد بن الأسود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا حديث قال حدثنا جابر ابن يزيد بن الأسود، قال يزيد بن الأسود شهدت أي حضرت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته، أراد به حجة الوداع، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، يعني مسجد منى. قال الفيومي رحمه الله والخيف ساكن الياء، مسجد الخيف ساكن الياء هو ما ارتفع من الوادي قليلاً. ما معنى الخيف؟ يقال خيف بني فلان، خيف كذا، مسجد الخيف. ما معنى الخيف؟ قالوا ما ارتفع من الوادي قليلا عن مسيل الماء. وهذه اللفظة إلى الآن تستخدم عند بعض القبائل، الخيف، خيف كذا وخيف كذا، المقصود ما ارتفع من الوادي قليلا عن مسيل الماء. ومنه مسجد الخيف بمنى، لأنه بني في خيف الجبل، والأصل أن يقال مسجد خيف مينا، الأصل أن يقال مسجد خيف منى، وإنما حذف تخفيفا، فقيل مسجد الخيف وإنما حذف تخفيفا. قال: فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف. وهذا سنستفيد منه فائدة في أن من صلى في بيته ثم أتى مسجدا حتى ولو كان بعد صلاة الصبح أنه ماذا؟ أنه يصلي، مع أن بعد الصبح وقت ماذا؟ نهي. وقت نهي. فهذه اللفظة مهمة، هذه اللفظة مهمة لها فائدة سنستفيد منها في المسائل. فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته وانحرف، يعني اتجه إلى الناس، أي انصرف ورجع، فإذا هو برجلين، أي رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذين الرجلين في آخر القوم لم يصليا معه، فقال: علي بهما، يعني أمر من هو معه أن يأتي بهذين الرجلين، فجيء بهما كما جاء في الحديث، وأنها ترعت أي تتحرك فرائصهما من شدة الخوف منه صلى الله عليه وسلم. والفرائص جمع فريصة، وهي اللحم الذي بين الجنب والكتف من الدابة، يسمى فريصة. وهذا الخوف منه صلوات ربي وسلامه عليه، وذلك لأنهما خشيا وخافا أن يحصل لهما شيء خطير. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مهيبا ومهابا مع رفقه وقربه من الناس وسهولته وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان أصحابه رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يهابونه، كما جاء ذلك مصرحا في حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند مسلم في صحيحه، أنه قال: إنه ما ملأ عينه من رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه إجلالا وهيبة له عليه الصلاة والسلام. فهذان الرجلان جيء بهما وهما ترتعد فرائصهما، والفرائص كما ذكرنا هي ما يكون من اللحم بين الكتف والجنب في الدابة، يعني أنها تتحرك وتضطرب مما يظنون أنه قد يحصل لهما، فأصابهما الخوف وحصل منهما وحصل يعني عليهما أو منهما الخوف. قال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال وقد اعتذر بقولهما: يا رسول الله، إنا كنا قد صلينا في رحالنا. فقال: لا تفعل إذا صليتما في رحالكما. ليس المقصود لا تفعل أي لا تصلي في رحالكما، لا، ليس المقصود لا تفعل أي لا تصلي في رحالكما، لا، لما المقصود فلا تفعل إذا صليتما في رحالكما، ويدل على ذلك باقي الرواية: إذا صليتم في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد هذين الصحابيين أنهما إذا صليا في منازلهما وجاءوا إلى المسجد والناس يصلون أنهما ماذا؟ أنهم يصلون مع الناس. طيب لو جاءوا في صلاة مغرب هل يصلوا مع الناس؟ لو جاءوا في صلاة فجر هل يصلوا مع الناس؟ لو جاءوا في صلاة عصر هل يصلوا مع الناس؟ جواب بإجماعي ها؟ لا، أجيبوا: ليس بإجماع أهل العلم، ليس بإجماع أهل العلم، إنما وقع الخلاف عند أهل العلم رحمهم الله. اختلف العلماء على أربعة أقوال. القول الأول أن لهما أن يصليا صلاة أخرى في كل الصلوات، وأن لهما الإعادة للصلوات كلها، وأن لهما أن يصليا في كل الصلوات صلاة أخرى. بعد الفجر، بعد العصر، بعد الظهر، بعد المغرب، بعد العشاء. وهذا قول أحمد والشافعي. القول الثاني قالوا لا تعاد إلا الظهر والعشاء فقط، وأما صلاة الصبح وصلاة العصر فلا، للنهي عن الصلاة بعدهما. وأما المغرب فلأن المغرب هو وتر النهار، فلو أعادها صارت شفعا. فعند الحنفية إيش؟ ها أحمد، إيش قول الحنفية؟ ها؟ لا، إيش قول الحنفية الآن في القول هذا؟ لا، الحنفية لهم قول هنا، هل يصلي أو لا يصلي؟ اصبر، ها؟ الظهر والعشاء خاصة. لما أحسنت؟ أنا أركز على الجهة ذي لأني لا أراهم، فأتمنى الإخوان يكونوا هنا. أذكر الشيخ محمد رحمه الله لما كنا، وقد ذكرت لك دائما شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله، كنا في بعض الأحيان قد يكون الإنسان لم يحضر أو يحصل له شيء، فكان بعض الطلاب يأتون وراء الكرسي حتى لا يسألون. فمرة قال الذي وراء الكرسي يجيب، أو وراء السواري، فقال الذي وراء السواري يجيب. الشاهد من البعيد اللي على قولهم. القول الثالث هو قول مالك. ها، أنت الحنفية. القول الثاني ذكرنا قول الأول الشافعي ومالك، الشافعي وأحمد. القول الثاني قول الحنفية. ما ذكرت شيء. طب كيف جاب القول أحمد؟ ها هو قول الحنفية. عجيب، هو قول الحنفية. نعم، أنا ذكرت، كنت أظن أنه قلت قول الحنفية. وقول الحنفية هذه لكم. صحيح. القول الثالث قول مالك، قال إن كان قد صلاها في جماعة لم يعدها، إن كان قد صلاها في جماعة لم يعدها، وإن كان قد صلاها منفردا أعادها في جماعة إلا المغرب. واضح قول مالك. إن كان قد صلاها في جماعة، يعني صلى الفجر في جماعة، صلاها مسجد الخالدي، ثم جاء هنا والناس ماذا يصلون، فقال لا يعيدها. وأما إذا كان صلاها منفردا، فاتت عليه وصلى في البيت، أو كان مسافرا ثم جاء وهو والناس يصلون، قال مالك ماذا؟ أعادها وصلاها إلا المغرب. القول الرابع قال هو قول النخعي والأوزاعي، يعيد كل الصلوات إلا المغرب والصبح، إلا المغرب والصبح. الراجح هو القول الأول، هو قول الشافعي وأحمد، وذلك لما جاء مصرحا هنا فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، ومع ذلك أمر الرجلين ماذا؟ أن يصليا، والعصر مثل الفجر. وأما المغرب فإنه قد جاء عند ابن أبي شيبة في المصنف عن جابر بن عبد الله أنه قال أما معاذ قوما، فلما رأى ذلك الغلام، يعني الإطالة من معاذ، ترك الصلاة. أما معاذ قوما فلما رأى ذلك الغلام، يعني الإطالة، ترك الصلاة وانطلق في طلب بعيره، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفتان أنت يا معاذ، ثم أرشده أن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها. فقالوا هذه الرواية دليل على أنه له أن يعيد إيش؟ المغرب، لأن معاذا كان يصلي مع النبي صلوات ربي وسلامه عليه. ولكن هذه الرواية تخالف المشهور في الصحيحين من أن معاذا كان يصلي مع رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه صلاة عشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. ما العمل مع المغرب؟ العمل مع المغرب أنه يشفع بركعة، أنه يشفع بركعة، كما قال هنا الترمذي رحمه الله إذا صلى الرجل وحده ثم أدرك الجماعة فإنه يعيد الصلوات كلها في الجماعة، وإذا صلى الرجل المغرب وحده ثم أدرك الجماعة قالوا فإنه يصليها معهم ويشفع بركعة، ويشفع بركعة، لأن قد جاءت الأحاديث بأن المغرب وتر النهار، كذلك لما وقع منه ذلك كان الوقوع منه في الليل، وقال نبينا صلوات ربي وسلامه لا وتران في ليلة. فالصحيح أن له أن يعيد كله، وأنه يصلي كل ماذا؟ الصلوات، يصلي كل الصلوات. وأما ما جاء في حديثي وهو يصلح الاستدلال لكنه مخالف للرواية المشهورة في الصحيحين. أقصد حديث من؟ أحسنت، معاذ، حديث معاذ. طيب، هذه المسألة كم؟ الأولى، ليس كذلك؟ مسألة ثانية، حين لو مسألون دولة في إيش؟ مسألون في ماذا؟ أنه صلى الفجر ثم ذهب ودخل مسجدا، هل يجلس في يعني في آخر المسجد ثم أو يدخل؟ يدخل يصلي معه. هو قول ماذا؟ من؟ الشافعي وأحمد. طيب كيف الجواب على أنه لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس؟ هذا الحديث. ها؟ حديث وجاء حديث الذي معنا يزيد بن الأسود. لا نذهب إلى أشياء بعيدة. يعني ذوات السبب صحيح. حتى ذوات الأسباب وقع فيها ماذا؟ الخلاف. لكن لا نذهب إلى يعني إلى أجوبة بعيدة مع أنه حديث ماذا؟ حديث معنا بين أيدينا أنه صلى الصبح، شهدته وقد صلى الصبح ثم أتى ماذا؟ رجلا. هذا جواب. لنقول جواب ثاني ما ذكر أخونا أن ذوات إيش؟ السبب. أن ذوات السبب. لأن إذا قلت ذوات سبب، الذي لا يقول بالصلاة ذوات السبب لن يسلم لك، لن يسلم ماذا؟ لك. لكن أجبه أولا بإيش؟ بالحديث. ثم مع الحديث تقول له وهذا الحديث يدل على أن ذوات الأسباب ماذا؟ تصلى. ذوات الأسباب تصلى، لأن هذه الصلاة ما هو سببها؟ أنه حضرت المجيء في داخل المسجد في الوقت. حسنت، فأصبحت ذات سبب، أصبحت ذات سبب، فيكون الاستدلال في الأصل بالذي هو يرد قول الخصم ويرفع ماذا؟ الخلاف سريعا، ثم بعد ذلك تبدأ تقرر له ذوات الأسباب وما قيل في ذواتي ما قيل في ذواتي الأسباب. هنا مسألة أخرى أو ثانية في قوله، مسألة مهمة يا إخواني، هذه الأحاديث مهمة يعني، والكلام فيها والإطالة فيها ليس من الطرف العلمي. يعني لو سألك سائل صلاة المغرب وصلاة الفجر وصلاة العشاء، المغرب والفجر والعصر، لو دخل هل يصلي أو لا يصلي؟ الجواب إجماعا أو خلافا؟ خلافا، كما قال قتادة رحمه الله، من لم يعرف الخلاف ما شم الفقه. فهو موطن خلاف، فهو موطن خلاف بين أهل العلم رحمهم الله عز وجل. المسألة الثانية، قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة. حسين الروزي صلى في مسجد عثمان بن مضعون، ثم ذهب يأخذ الطلاب أو يأخذ ذا من المدرسة، ودخل المدرسة ووجد الناس يصلون، هل يصلي معهم؟ الجماهير على الصلاة معهم، وأكثر وكثير على أنه يصلي معهم. قال الشوكاني رحمه الله وظاهر التقييد بقوله صلى الله عليه وسلم ثم أتيتما مسجد جماعة أن ذلك مختص بالجماعات التي تقام في المساجد. إخواني، منزع الأدلة ضروري، لأن هذا هو الذي يرفع الخلاف بينه وبينك في النقاش العلمي. أما تقول لا، طيب ليش لا؟ خلاص لا وخلاص. لا، هذا ليس نقاشا بين طلاب العلم، إنما طالب العلم تفكر في ماذا؟ في الأدلة، تفكر في الأدلة. ثم أتيتما مسجد جماعة أن ذلك مختص بالجماعات التي تقام في المساجد لا التي تقام في غيرها. طيب، يؤيد ذلك أيضا ما رواه أبو داود والنسائي وهو صحيح عن سليمان بن يسار مولى ميمونة قال رأيت ابن عمر جالسا على البلاط، وهو موضع مفروش بالبلاط بين المسجد والسوق بالمدينة وهم يصلون، فقال ألا تصلي معهم؟ فقال قد صليت، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا صلاة في يومين مرتين. فظاهر هذا الحديث أنه ماذا؟ مكان ليس هو مسجد إيش؟ جماعة. فاستدل بهذا الحديث من أنه سمع نبي الله صلوات ربي وسلامه لا تصلوا صلاة في يومين مرتين. وحديثنا في إيش؟ في من دخل على مسجد. فلا خلاف بين الأحاديث. لو قال قائل لا تصلوا صلاة في يومين مرتين يرد بها على حديث إيش؟ يزيد بن الأسود. نقول لا، حديث يزيد بن الأسود له إيش؟ له حالة. وحديث عبد الله بن عمر لا صلاة، لا تصلوا صلاة في يوم كذلك له إيش؟ أي أنه من غير إيش؟ حاجة وسبب. ودخولك إلى المسجد والناس يصلون أصبح لها حاجة وإيش؟ وسبب. الشيخ الأثيوبي يخالف ما ذكره الشوكاني في شرح النسائي من أنه ولو دخل المدرسة مثلا فإنه يصلي معه، لكن الصحيح لا، الصحيح لا لظاهر هذه الرواية. ثم أتيتما مسجد جماعة. المسألة الثالثة في الحديث دلالة على مشروعية الصلاة مع الإمام إذا وجده يصلي وإن كان قد صلى جماعة، لأنه صلى الله عليه وسلم أطلق ولم يستفسر، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. المسألة كم؟ الرابعة. أيهما الفريضة؟ أيهما الفريضة؟ اختلف العلماء على أقوال ثلاثة. القول الأول أن الفريضة هي الصلاة الأولى، وأما الصلاة الثانية فهي نافلة، وهذا هو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد. القول الثاني أن الثانية هي الفريضة والأولى تكون نافلة، وهو لا يشترط نية رفض الأولى. نية رفض الأولى كيف يعني؟ هاي عصام، اشترطوا نية رفض الأولى. القول الأول إيش؟ أن الأولى إيش؟ فرض، والثانية نفل. هذا قوله أبو حنيفة والشافعي وأحمد. القول الثاني أن الثانية هي الفرض والأولى، واشترطوا نية رفض الأولى. ما معنى هذا؟ واشترطوا نية رفض الأولى. لا أبغى يا إخواني واحد واحد، أعرف أنكم معي ولا لا؟ طب الجهة هذه ها؟ اجعلها هي السنة التي هي إيش؟ الأولى. واشترطوا نية رفض الأولى، أي أنه ينوي أن الأولى إيش؟ نافلة، والثانية فرضا. وهذا هو قول مالك وقول للشافعي. هؤلاء القول أصحاب القول الثاني استدلوا بحديث يزيد بن عامر إذ رواه أبو داود وغيره، قال أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه قال إذا جئت الصلاة فوجدت الناس يصلون فصلي معهم، وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة. تكن لك نافلة أية؟ الأولى، وهذه مكتوبة. لكن هذا الحديث لا يصلح أن يعارض به حديث يزيد بن الأسود، لأن حديث يزيد بن الأسود صحيح، وأما حديث الذي هنا عند أبي داود فهو ضعيف، لأن فيه نوح ابن صعصعة المكي وهو مستور. قد صرح بضعف هذا الحديث النووي رحمه الله، وقال البيهقي في السنن الكبرى باب من قال الثانية فرض وفيه نظر، ذكر تحته حديث ماذا يزيد بن عامر، باب من قال الثانية إيش؟ فريضة وفيه نظر. ثم ذكر حديث زيد بن عامر ثم قال عقب ذلك في سنن البيهقي فهذا موافق لما مضى في إعادة الصلاة في الجماعة. موافق ليش؟ اسمك الشيخ ده؟ ما اسمك؟ أبو من يا سيد؟ أبا حفصة. فهذا موافق لما مضى في إعادة الصلاة في الجماعة. موافق ليش؟ أحسنت، حديث زيد بن الأسود مخالف له في المكتوبة منهما، يعني حديث زيد بن عامر يوافق حديث ماذا؟ زيد بن الأسود في إيش؟ في مسألة، ويخالفه في إيش؟ المكتوبة في مسألة. قال موافق لما مضى في إعادة الصلاة في الجماعة ومخالف له في المكتوبة منهما. وما مضى يعني حديث من؟ يزيد بن الأسود أكثر وأشهر فهو أولى. فقدم البيهقي حديث من؟ جزم الأسود. قال وما ذلك لمن بوب قال باب من قال الثانية فريضة. وفيه إيش؟ نظر. لما فيه نظر؟ لأنه قد خالف حديث من؟ جزم الأسود. وحديث يزيد أشهر وإيش؟ وأكثر ما مضى أكثر وأشهر. وكذلك قال الدارقطني رحمه الله هي رواية ضعيفة شاذة، يعني حديث يزيد بن عامر، كذلك ضعفها الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل. أصحاب القول الثاني كذلك يستدلوا بدليل آخر ذكره البيهقي رحمه الله في السنة الكبرى، أن داود ابن أبي هند قال سألت سعيد بن المسيب عن الرجل يصلي في بيته ثم يدرك الجماعة، قال يصليها معهم، قال قلت فبأيهما يحتسب؟ قال بالذي صلى مع الإمام، يعني مع الإمام إيش؟ نفل أو فرض؟ فرض. فإن انظروا إلى منزع من؟ سعيد. قال فإن أبا هريرة رضي الله عنه قال حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في الجمع تزيد على صلاته وحده 25 درجة أو 25 صلاة. منزع عجيب، يعني احتسب إيش؟ احتسب إيش؟ يحتسبها لأنها في هذا أعظم إيش؟ أجرا. لكن لولا حديث يزيد بن الأسود لقلنا بهذا، لكن حديث يزيد بن الأسود قال فإنها لكما إيش؟ نافلة. فإنها لكما نافلة. كذلك نقول هو محصل لأجر الجماعة. لماذا؟ أجيبه للعذر. محصل لأجر الجماعة كما ذكرنا في إذا مرض العبد أو سافر كتب ما كان يعمله صحيح المقيمة. فما استدل به سعيد من حيث أبي هريرة هذا الجواب عنه والعلم عند الله سبحانه وتعالى. القول الثالث هو قول ثالث للشافعي أنه يحتسب أيهما شاء. واستدل الشافعي بما رواه مالك في الموطأ من قول ابن عمر عندما سئل عن ذلك قال أو ذلك إليك، إنما ذلك إلى الله عز وجل يجعل أيتهما شاء، يجعل أيتهما شاء. لكن الصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو القول الأول لظاهر حديث الباب، لظاهر حديث الباب. المسألة الخامسة عمر، ها الخامسة، فأصحاب المسألة الخامسة أشهر وأكثر. المسألة الخامسة مسألة اختلاف النيات. أخوان نذكر المسائل ولا نمشي؟ لأن هذه كلها داخلة معنا. اختلاف النية لأنه هنا يصلي نفلا والإمام يصلي إيش؟ فرضا. اختلف الفقهاء رحمهم الله في جواز اختلاف نية الإمام والمأموم على مذاهب. أوسع هذه المذاهب الجواز مطلقا، فيجوز أن يقتدي المفترض بالمتنفل وبالعكس أيضا، ويجوز أن يقتدي القاضي بالمؤدي، يعني الذي يقضي بالذي يصلي أداء والعكس أيضا. وهذا مذهب الشافعي وأحمد، الجواز إيش؟ مطلقة. يصلي متنفل ولا مفترض، يصلي مفترض ولا متنفل، يصلي من يصلي صلاة قضاء ولا يصلي صلاة أداء والعكس كذلك، يصلي الظهر وراء العصر والعصر وراء الظهر. هذا مذهب الشافعي وأحمد. القول الثاني هو يقابل القول الأول، هو أضيق الأقوال، أنه لا يجوز اختلاف النيات. القول الثالث هو أوسط الأقوال، أنه يجوز اقتداء المتنفل بالمفترض لا عكس، المتنفل بالمفترض لا عكس، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك. أصحاب القول الثالث استدلوا بماذا؟ المتنفل بإيش؟ استدلوا بحديث من؟ ها؟ لا، أنتم معي، المتنفل بالمفترض هذا الحديث، حديث الذي معنا حديث معاذ مفترض به أجيبه مفترض بمتنفل، لأن معاذا كان يصلي مع رسول الله فرضا ثم يأتي إلى قومه يصلي ماذا بهم؟ هو متنفل والذي وراءه مفترض. فيقال المتنفل بالمفترض لا عكسه. هؤلاء يستدلوا بحديث من؟ يزيد ابن الأسود لا عكس. الصحيح أي الأقوال؟ الأول. وهذا يدلنا على أنه ليس كل قول وسط هو الصحيح. خذوها فائدة. هذا يدلنا على أنه ليس كل قول وسط هو الصحيح، مع أن هذا الخلاف ذكر هذه الطريقة ابن دقيق العيد رحمه الله في شرح عمت الأحكام، قال أوسعها وأضيقها وأوسطها، لكن ليس كل ما كان وسطا يكون ماذا؟ صحيحا، وإنما العبرة بالدليل. والصحيح هو القول الأول لحديث الباب، لحديث الباب، كذلك ما جاء في بعض صفات صلاة الخوف من النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بطائفة ركعتين ثم يسلم ثم يصلي بالطائفة الأخرى إيش؟ ركعتين. الطائفة الأخرى من المتنفل؟ النبي صلى الله عليه وسلم، والذين وراءه مفترضين، فكانت نفلا وهم مفترضون. هذا هو الصحيح، القول الأول هو الصحيح. قال النووي رحمه الله هو جائز بلا خلاف، يعني في مذهب الشافعية، هو جائز بلا خلاف مذهب الشافعية. والقول الأول هو قول طاووس وعطاء الأوزاعي، هو قول أبي ثور كما نقل ذلك عنهم ابن المنذر، وهو قول ابن المنذر كذلك أنه قالوا به أقول، كذلك مذهب الظاهرية. فالقول الأول الراجح هو قول من ومن قلنا؟ الشافعي وأحمد. عن الترجيح قلنا هو قول عطاء وطاووس أوزاعي، قول أبي ثور ابن المنذر، قول الظاهرية. لم أجد له يعني قول طائف من السلف، والله لم أقف على من قاله. بعض الناس لما يدخل المسجد قصلى الناس فإنه يفرق بين الفرض والنفل، يعني يدخل المسجد والإمام قصلى الظهر مثلا ثم جاء وصلى لوحده في الخلف، فيفرق بين الفرض والنفل بأن يرفع صوته في التكبيرات بالنسبة ليش؟ للفرض، بخلاف النفل. فهذا الفعل صحيح؟ في المسألة إيش؟ السادسة. قال الشيخ ابن باز رحمه الله لا أصل لذلك فيما أعلم. بعض الناس يدخل ويصلي حتى يعرف الناس أنه إيش؟ الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر. قال الشيخ ابن باز رحمه الله لا أعلم لذلك أصلا، بل التكبير فيهما سواء، لا نعلم في هذا شيء إلا الإمام، فإنه يكبر يرفع صوته لأنه ينبه الناس ويبلغ الناس، وأما المأموم والمنفرد فصوته في الفريضة والنافلة سواء، لا نعلم في هذا سنة تفرق بينهما. طيب المسألة كم؟ سابعة. بعض الناس يداوم على الصلاة الجماعة لصلاة واحدة في أكثر من جماعة، مثلا يصلي مع جماعة في هذا المسجد ثم يذهب ويصلي مع جماعة ثانية في مسجد آخر من غير حاجة ويداوم على ذلك، ما حكم هذا الفعل؟ قال الشيخ ابن باز رحمه الله لا أعلم له وجها من الشرع. الذي يظهر أن ذلك لا ينبغي، بعضهم يقول يريد أن يحصل 25 درجة هنا 25 درجة هنا، وعلى هذا على المداومة. فقال الشيخ ابن باز رحمه الله لا أعلم له وجها من الشرع، والذي يظهر أن ذلك لا ينبغي لأنه خلاف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. طب لو قال قائل حديث معاذ، الجواب نقول وليس ذلك كما قال الشيخ ابن باز من جنس قصة معاذ، لأن معاذا يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم، وأما هذا الرجل الذي ذكرناه لا يصلي بهم وإنما يصلي ماذا؟ معهم. وبين الأمرين فرق ظاهر، ولا يجاء ولا يقول الشيخ عبد رحمه الله ولا يجوز أن يقاس أحدهما على الآخر. ليش؟ فهو قياس مع إيش؟ مع الفارق، لأن الجماعة الثانية قد تحتاج إلى إمام أعلم منهم وأقرأ يصلي بهم ويعلمهم، وهذا كفعل من؟ معاذ. بخلاف الفرد من الجماعة فليست الحاجة داعية إلى ذلك. نعم. الحديث الثاني. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرة. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة عن سليمان الناجي البصري عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أنه قال جاء رجل قد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكم يتجر على هذا؟ فقام رجل فصلى معه قالوا في الباب عن أبي أمامة وأبي موسى والحكم بن عمير. قال أبو عيسى رحمه الله: وحديث أبي سعيد حديث حسن، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين. قالوا: لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلى فيه جماعة، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال آخرون من أهل العلم: يصلون فرادى، وبه يقول سفيان وابن المبارك ومالك والشافعي، يختارون الصلاة فرادى. سليمان الناجي بصري، ويقال سليمان بن الأسود، وأبو المتوكل اسمه علي بن داود. ثم ذكر الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرة، وسنذكر في درسنا القادم بإذن الله تعالى صور الجماعة الثانية، وما كان موطن خلاف منها، وما كان موطن اتفاق منها، أنه يصح جماعة ثانية، وما كان موطن خلاف أنه لا يصح، أنه وقع خلاف من العلماء في كراهية الصلاة في جماعة ثانية أو عدم الكراهية. الترمذي رحمه الله هنا قال: باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرة. هذان الحديثان ذكرهما أبو عيسى الترمذي بعد أو هذان البابان، باب ما جاء في الرجل يصلي واحدة ثم يترك الجماعة، باب ما جاء في الجماعة في الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرة، لهما فائدة قد تكون بعيدة أو قريبة للباب الذي قبله. باب إيش؟ باب ما جاء في الرجل واحد، يا أخوان واحد، حتى نكون المطالبة أنتم مثل الذي يريد أنه أن الأمر يفرق في الدماء في القوم، ما أدري من تطالب، ومن تجازي، نبغى واحد عشان يكون هو خصمي وهو غريمي. ها انت في الجهه هذه ترى ما حد يسالك يا شيخ احمد، ما حد يسالك في الجهه هذه، انت بس تسال ما تجيب. ها من اي جهه؟ حديث يزيد باب سر باب ايش؟ لا اول كلام، احسنت، ما ذكره صحيح. باب ما جاء في من سمع النداء فلا يجيب، ثم عقب ذلك بايش؟ باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك ماذا؟ الجماعه. باب ما جاء في الجماعة في المسجد قد صلي فيه مرة. فلا أقولها، يعني أقول لعل الترمذي أراد أن صلاة الجماعة إيش؟ قد لا تجب، لأنه بعد ذلك ذكر حديث إيش؟ في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة. طب يقول، قد يقول قائل أنه لم يسمع النداء، ما الجواب؟ حركوا أذهانكم. لا تفعل، ها؟ لم يسقل، لم لا تفعل، فإذا أتيتما صلاة لا لم يسمع النداء. وحديث أبي هريرة: سمع النداء، ها، ودخل الوقت، وعرفوا دخول الوقت بالعلامات، ذكرته في مجلس وكان حاضر بعضكم. طيب الآن نأتي بالسؤال بطريقة أخرى: صلاة الجماعة هل تجب على المسافر؟ ها، لما من سمع النداء فليجب، فلا صلاة له إلا من عذر، ها، عذر السفر. مع أن المشايخ الشيخ العثيمين رحمه الله يرى أنه يجب. نستدل بهذا الحديث على ما ذكره أخونا، كيف السفر عذر، هذا حق، كما أن المرض عذر، كما أن المرأة لا يجب عليها أن تصلي في الجماعة لكونها ماذا؟ امرأة، كما أن العاجز لأمر من الأمور كذلك لا يجب عليه الجماعة، السفر عذر. كيف نأخذ من هذا الحديث سماع النداء فيما يظهر؟ ظهر حديث يزيد بن الأسود، لا، ها، إذا أنا يروى عن عمر أنه قال: إذا تكلمت وإذا ضربت وإذا أطعمت فأشبع. أريد منك الآن فقط: إذا سمعت وإذا ضربت فاضرب على الآن، وإذا أطعمت أطعمنا كلنا فأشبعنا. ها، لا، أنا أريد أن يعني مسألة فوق مسألة جاءت، المسألة الثانية الأخيرة المسافر. طب على كل حال، حديث يزيد بن الأسود في المسافر، وحديث أبي هريرة فيش، وحديث أبي هريرة أين؟ في المقيم. انتهينا. فلا يدخل كونه أراد بها الترمذي أنه أراد إيش؟ أراد أن صلاة الجماعة ليست إيش؟ استواجبة. لكنه ذكر في حديث، يعني جاء في حديث يزيد بن الأسود شيء آخر: المسافر إذا سمع النداء ولم يجب النداء في المسجد، فهل تدخل عليه عقوبة حديث أبي هريرة أو لا؟ ما الدليل على الرخصة؟ ما أنكر عليهم صلاة في رحالي. طب هل هم سمعوا النداء؟ يعني الآن أنا في فندقي في المسجد، الفندق اللي أسكن فيه هنا، وأسمع 5 صلوات، وكل ما أذى المؤذن قلت الله أكبر في مكاني. جاءني عماد أنكر علي، قلت أنا مسافر. قال وإن كنت مسافر حيث عام، من سمع النداء فلم يجب إلا من عذر، وليس العذر مصرح يترك الجماعة. ها في ماذا؟ أحسنت هذا ما أخذ جيد. قال ما منع، قال له أحسنت ما اسمك؟ أحسنت يا محمد. قال ما منعكما أن تصلي معنا؟ فقال إنا كنا قد صلينا في رحالنا. فلو كانوا قد سمعوا النداء لقالوا إيش؟ لم نسمع النداء. هذه واحدة. ثانية، أحسنت يا محمد، لكن لا أذكر أنا هذا واضح، لكنه فيه دليل على أن النداء مظنة أن يسمع. ما ذكره محمد ما أخذ جيد، لكن في الحديث دليل على أن النداء قد يسمع، ومع ذلك صليا في رحالهما. لا، ترى ليست في الألفاظ، تحتاج إلى شيء هنا، يعني تنتزعها من الألفاظ بلا شك، تنتزعها من الألفاظ. أظن سنجلس إلى الفجر الليلة إلى صباحية، نجيب عشاء يا عاصم. لا أجيب عشاء جسمه أحمد، إنه إذا أطعم فأشبع. ها لا لا إخواني، الصلاة صلاة إيش؟ صبح. الصلاة صلاة صبح، ونبينا أذن وأقام وصلى إيش؟ وصلى الصبح، وهم جاءوا إلى المسجد وهو يصلي إيش؟ الصبح. دري على إيش هذا؟ قرب. دري على قرب. لو قلنا ظهرنا أو عصرا، الظهر والعصر ماذا؟ قد تجمعا. وظنت أنهم جمعوا في أول الوقت، ونبينا صلى العصر في آخر الوقت مثلا، لكن الصلاة الصبح أذن وأقام وصل، وفي أثناء الصلاة أو وهم قبل دخل المسجد ثم أبصرهما. هذا دليل على، هذا يشعر على إيش؟ أنهما كانوا يسمعون النداء، ولا ما كان جاءوا بهذه السرعة، يأذنون ثم يصلون السنة ثم يقيمون ثم يصلون ثم يأتون. وإيش؟ ليسوا كانوا في مكان بعيد في مزدلفة، يعني حول في أول ميناء أو في آخر ميناء، لا، كانوا قريبين مظنة إيش؟ السماع. فهذه من الأدلة القوية على أن صلاة الجماعة ليست واجبة على المسافر، إلا إذا كان داخل إيش؟ المسجد، أو كان مثلا سيارة عنده المسجد، فندخل فيها حديث إساءة الظن به. لكن لو كان في شقته في فندقه، خاصة أن السفر مظنة إيش؟ شق الانشغال. حسنت. ذلك جاء في السفر ماذا؟ التخفيف عن في الوقت وفي أصل الصلاة وفي العدد. فإذا جاء التخفيف في الوقت والعدد، أن الرباعية تصلى إيش؟ ثنائية، وأن الوقت لك أن تجمع، مع أن الوقت والرباعية تكون ثنائية، أشد أو الصلاة في الجماعة أشد؟ الوقت والعدد. لا يا شيخ، الوقت الآن الذي عندنا مقرر في الشريعة، أيهم أخطر؟ أن تفيد وقتا متعمدا، أو أن تصلي الرباعية ثنائية، أو أخطر في الشريعة أنك تصلي مع الجماعة؟ الأول ما أشد. ها؟ الوقت والعدد. الوقت والعدد. ذاك الوقت والعدد، العدد ما جاء فيها أنك يعني أنك يجب عليك تصلي 4 وأنت مسافر، لا. قلني واضح؟ فإذا كان التخفيف قد جاء في إيش؟ في الوقت، وأن تقصر الصلاة، فمن باب أولى أن يكون التخفيف في شيء إيش؟ أخف منهما. واضح إخواني؟ فمن باب أولى يكون التخفيف أخف من... هذه المسألة إخواني مسألة مهمة من جهة التقرير، لأن يعني بعض أهل العلم يرى وجوب الجماعة حتى وإن كان في سفر، حتى وإن إيش؟ كان في سفر، حتى وإن كان في سفر. لكن الصحيح لا، لأن السفر عذر. لك صح الحديث ليس على المسافر إيش؟ جمعة. ليس على المسافر جمعة، يقول الشيخ الألباني، ومن باب أولى أنه ليس عليه إيش؟ جماعة. فإذا كان المسافر ليس عليه الجمعة، وهو والجمعة أشد من الجماعة، فكذلك ليس عليه جماعة، هو الصحيح. نتوقف عند هذا القدر. ونكمل غدا، لأنه يعني من الإمام كان، هل هو الرجل؟ لكن غدا ما في درس هنا، غدا درسنا في الخالد نكمل الأسبوع القادم. لأن من الإمام كان هنا؟ هل الرجل الذي تصدق أو المصدق عليه؟ يعني هذا الرجل الذي تخلف عن الجماعة أو الآخر؟ هذا كله سنذكره في الأسبوع القادم مع المسائل المتعلقة مع صور الجماعة الثانية والصور المتفق عليها والصور التي وقع فيها الخلاف، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.